أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من ذبح قبل الصلاة يا عاد، لما ذكر أن الذبح يكون بعد الصلاة أورد هذه الترجمة وهي أن من ذبح قبل الصلاة يا عاد، يعني ما أجزأت ذبيحته وما أجزأت أضحيته، وإنما عليه الإعادة في الوقت، يعني يعيد بعد الصلاة. من ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته أي الأضحية لا تكفي ولا تجزي، وعليه أن يعيد بعد الصلاة حتى يكون مدركا الوقت، وحتى يكون مضحيا بالوقت الذي شرع فيه الذبح وهو بعد الصلاة. وأورد حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد أو أعاد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، يعني حاجة جيرانه إلى اللحم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، يعني عذره، يعني لم يعتب عليه كونه ذبح قبل الصلاة، مع أنه ليس هذا وقت الأضاحي، يعني أنه لجهله بالحكم أنه ما أنبه وما عاتبه، ما حصل منه عتب له، يعني عذره من هذه الناحية، لا لأن ذبيحته أجزأت، لأنه جاء في الحديث أنها لم تجزي، وأن هذه العناق أو هذا الشيء الذي كان عنده يعني يذبحه بدل تلك التي ذبحها قبل الصلاة وهي غير مجزية، يعني العذر ليس من ناحية أن فعله يعني صح وأن ذبيحته أجزأت وإن كانت وقعت قبل وقت الذبح، وإنما العذر لكونه حصل منه شيء بالجهل في غير محله فلم يعتب عليه ولم يحصل تأنيب له، وعذر بالجهل من هذه الناحية، لأن ذبيحته أجزأت لما ذبح قبل الصلاة، لأنه أمره بالإعادة، لأنه أمره بالإعادة. إيش كان؟ السلام عليكم. وعندي جذعات خير من شاتين. مساء الخير يا شيخ. وعندي جذعات خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. يعني رخص له في هذه الجذعة التي مدحها وأثنى عليها وقال إنها حب إليه من شاتين، يعني لنفستها وجودتها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبحها وإن كانت ما بلغت السن المجزئ، لكن يعني أجاز له ذلك ورخص له في ذلك، ثم ذكر الشك هل بلغت الرخصة غيره، يعني هذا الترخيص هل هو خاص به؟ وقد جاءت الأحاديث والروايات المختلفة في أن هذا خاص به، لأنه قال ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني فإذا فيه الوضوح بأن الرخصة خاصة وأنها ليست عامة. ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو مطابق لما ترجم له عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، يعني من ذبح قبل الصلاة ذبيحته غير مجزية عليه أن يعيد الذبح، ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح، يعني هذا وقت الذبح، ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح، وهو دال على ما ترجم له أن من ذبح قبل الصلاة يعاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. نعم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلته؟ فقال هو شيء عجلته؟ قال فإن عندي جذعة هي خير من شاد. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحهما أذبحها؟ قال نعم. ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير من نسيكتين. خير من نسيكتين. هي خير من نسيكتين. من نسيكتين. من خير من نسيكتين. قال عامر هي خير نسيكتين. ثم أورد حديث البراء بن عازب من طريقة أخرى وقد مر مرارا, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أوله من أراد أن يضحي فلا يضحي حتى ينصرف. الحديث هذا إيه؟ قال فلا يذبح حتى ينصرف. أول الحديث يقول عن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا نعم فلا يذبح حتى ينصرف. حديث البراء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة وخطب وقال من صلى صلاتنا يعني صلاة العيد واستقبل قبلتنا يعني هو من المسلمين, لأن هذا يعني من تجري عليه أحكام الإسلام, فلا يذبح حتى ينصرف, يعني لا يذبح الأضاحي حتى ينصرف من صلاة العيد, فلا يذبح حتى ينصرف من صلاة العيد, يعني معناه أن الذبح إنما يكون بعد الصلاة. فقام أبو بردة وأخبر بما حصل له من الذبح وأن عنده واحدة هي أحب إليه من شاتين, فأمره أن يذبحها. قال عامر وهو الشعبي هي خير نسيكتيه, يعني هي خير نسيكتيه يعني الذبيحتين اللتين ذبحهما. وقوله نسيكتيه بمعنى يعني معنى الذبيحتين, لأنه يأتي النسك بمعنى الذبيحة ويأتي بمعنى دماء مخصوصة, دماء مراقة مخصوصة للأضاحي والهدي, الهدي والأضاحي قال له نسك. فقال نسيكتيه يعني معناه الذبيحتين, يعني خير الذبيحتين التي ذبحهما, لأن تلك ما أجزأت ولأنها وقعت في غير الوقت, وأما هذه فهي التي أجزأت وكفت وحصل بها المقصود, حصل بها المراد, وهي الذبيحة الثانية التي هي عزيزة عليه وغالية عنده وهي أحب إليه من شاتين, وهي المطابقة للسنة, وهي المطابقة للسنة لأنها وقعت في الوقت. وسبق أن ذكرت في الليلتين الماضيتين أن هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء بعض العلماء على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتد به ولا يعتبر, وإن كان قصد صاحبه حسنا. هذا يبين لنا أن ما يعول عليه بعض المبتدعة من تهوين البدع وكون الواحد منهم يقول إن أنا قصدي حسن وأنا ما أردت إلا الخير, وما دام القصد طيب والنية حسنة فلو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس به. هذا الحديث يبين أن فيه بأس وأنه لا قيمة له ولا عبرة به, لأن أبا بردة لما ذبح قبل الصلاة ما نفعت ذبيحته, وقصده حسن, قصده طيب لأنه أراد أن يحسن إلى الناس في وقت في يوم يشتهى فيه اللحم والناس يتشوفون إلى الأكل في هذا اليوم الذي هو يوم الذبح يوم النحر. فهذا حديث واضح الدلالة على هذا المعنى, وأن البدع لا يجوز الأخذ بها ولا يجوز العمل بها وإن حسن قصد الفاعل, لأن من شرط العمل المقبول أن يكون مطابقا للسنة, فلا يجوز الإتيان وفعل العمل

الذي يذهب إلى مكة محرما ومعه هديه أو ليس معه هدي يمتنع من الأمور التي يمتنع منها المحرم مثل الجماع ومثل يعني أخذ الشعر وتقليم الأظهار وما إلى ذلك من الأمور التي يمتنع منها. يعني فمشروق جاء إلى عائشة وخاطبها من وراء الحجاب وسألها وقال إن رجلا أنه يبعث بهديه إلى البيت فلا يزال محرما يعني ممتنعا من الأشياء التي يمتنع منها المحرم حتى يأتي يوم النحر حتى يأتي وقت الذبح. فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب يعني معناه ضربت بإحدى يديها على الأخرى يعني متعجبة أو متأسفة على ما حصل من هذا العمل الذي هو غير موافق للسنة. ثم أخبرت بأنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بها وما كان يمتنع من شيء كان حلالا له يعني بهذا العمل. يعني في بيان أن بعث الهدي ليس كالإحرام. الإنسان إذا بعث هديه وجلس في البلد ما هو مثل المحرم الذي يذهب إلى مكة ومعه هديه. فإن المحرم يمتنع من الأشياء المحرمة على المحرم يعني مثل الجماع والخطبة وأخذ الشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط وما إلى ذلك. يعني يمتنع المحرم من هذه الأمور. والإنسان الذي يبعث بهديه ليس مثل المحرم الذي يذهب إلى مكة ومعه هدي. فإن أحكام هذا غير أحكام هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من شيء كان حلالا له. ما كان يمتنع من الجماع وما كان يمتنع من الأشياء وإن بعث هديه. لأن بعث الهدي مو مثل الذهاب بالهدي بنفسه محرما. كل إنسان يحرم يعني يحرم ويذهب بالهدي معه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة. هذا اللي يكون مع الهدي يعني يمتنع من الأمور التي يمتنع منها يعني المحرم. لكن من بقي وأرسل هديا ليذبح وهو جالس في البلد فإن ذلك يعني سائغ وجائز لكن لا يمتنع هذا الذي أرسل الهدي مما كان حلالا له بل يجامع أهله ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وما إلى ذلك من الأشياء التي تسوغ للإنسان الذي لم يذهب إلى مكة. في هذا الحديث بيان يعني إرسال الهدي وأن الإنسان يمكن أن يهدي وإن لم يذهب يمكن أن يبعث بهدي ويمكن أن يذبح هديا بأن يعطي نقودا لمن يشتري هديا ويذبحه له مكة تقرب إلى الله عز وجل وإن لم يذهب إلى مكة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب يرسل الهدي ويذبحه في الحرم تقرب إلى الله عز وجل وهو لم يحرم ولم يذهب إلى مكة. فدل هذا على جواز مثل ذلك. ودل أيضا على أن المهدي لا يلزم أن يكون من لحم هديه لأن هذا واضح الدلالة على أن الإنسان أهدى وما أكل لأنه في المدينة والهدي في مكة. يعني فلا يلزم الإنسان أن يأكل من هديه. وما جاء في القرآن من قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يعني معنى المأخوذ منه الإباحة وليس الأمر ليس الإلزام وإنما هو إباحة. من أكل يعني فذاك ومن لم يأكل لا شيء عليه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الهدي والهدي يذبح في مكة وهو في المدينة ومع ذلك لم يكن من هديه. فدل هذا على أنه لا يلزم. وبعض الناس الذين يقولون أن لما وجد هذا المشروع العظيم وهو قيام البنك الإسلامي بقبول قيم الضحايا والهدايا والفداء يعني كون الإنسان ما يأكل من هديه بهذه الطريقة ما يأكل من هديه بهذه الطريقة. الإنسان ما يعطي البنك لأنه يأكل ما هو لازم يأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل أرسل هديا وما أكل منه. فدل على أن الأكل من الهدي ليس بلازم وأن هذا المشروع العظيم الذي حصل حصل فيه فوائد كثيرة، فوائد عظيمة. أولا فيه إراحة الحجاج من أن يذهبوا بالشمس ومن أن يتعبوا في الذهاب إلى المنحر، ومن كونهم ينحرون ولا يقومون بالواجب، يذبحون الذبيحة ويتركونها، فتنتن وتعفن ويحصل بها مضرة وما يحصل فائدة. هذه الطريقة حصل بها إراحة الحجاج ونفع الفقراء والمساكين في الحرم وفي غير الحرم. الزائد على الحرم يرسل، الزائد على الحرم أو على التوزيع في الحرم يرسل إلى البلاد المحتاجة. صار هذا عمل عظيم. فكون يعني بعض الناس يتشكك ويتوقف ويقول هذا ما في أكل من أضحية، والله تعالى أمر من الهدي، والله أمر بالأكل من الهدي، الأمر ليس للإيجاب هو للإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديه ولم يأكل منه، والهدي الذي كان معه عليه الصلاة والسلام كان معه 100 من الإبل، وقد أمر بأن يقطع قطعة من كل ناقة وطبخت في قدر فأكل منها وشرب من المرق، لكن ما أكل من كل الهدي لأن الهدي 100. معنى هذا يعني معناه أنه يحتاج إلى 100 لقمة، يعني ما إذا كان من كل لازم كل يعني هدي يوكل منه يعني ما يحتاج إلى 100 لقمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم أكله كان قليلا، ومعنى هذا يدل على أن ما كل الهدي يوكل منه، معناه أن بعض الهدي ما أكل منه في الوقت الذي حج عليه الصلاة والسلام. ففي هذا وفي هذا دليل على أنه لا يلزم الأكل من الهدي، وأن الأكل فيه للإباحة، وأن الإنسان ليس ملزما بأن يأكل. وعلى هذا فكون الناس يوكلون البنك ويستريحون ويسلمون من التعب في الشمس ومن كونهم يذبحون ويلقونه هدرا دون أن يستفاد منه فيعفن ويضر الناس، هذا فيه إراحة لهم من الشمس وإراحة لهم من إضاعته ونيابة عنهم في تولي ذبحه وإيصاله إلى من يأكله ويستفيد منه. فهو عمل عظيم، والناس كانوا يتمنون مثل هذا من أزمان، والحمد لله الذي جاء به. نعم. لا ما يذبح إلا يوم العيد، يذبح يوم العيد الهدي الذي يذبح في عقد الحج، أما الذي يذبح في أثناء السنة يذبح في يوم الذي يرسل، الذي يرسل يعني في يعني هو المشروع أن يذبح يوم العيد، لكن إذا لم يكن معه يقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، طبعا غير محرم يعني ليس كذلك، لأنه لكن كون الذبح يكون في وقت الذبح لا شك أنه الأولى، لكن الذي يرسل يبدو أنه لا مانع، لا مانع لأنه طول أيام السنة لو أن الإنسان أرسل هديا في أي وقت من أوقات السنة فذبح يذبح. نعم. الأجر كامل. نعم له أجر، له أجر الهدي. نعم. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. ثم أورد البخاري رحمه الله باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، وأورد حديث جابر رضي الله عنه وأنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي إلى المدينة، يعني معناه أنهم يأكلون من هديهم في مكة ويأخذون معهم يأكلونه في الطريق، يعني معناه فيه أكل وفيه تزود. طبعا كما هو معلوم هذا فيه إباحة، يعني مشروع الإنسان يأكل لكن ليس بلازم،

الحديث الذي فيه عمرو بن خالد شيخ البخاري هو عمرو وليس عمر، ولكن يعني في النسخ التي معكم بدون واو وهو عمرو وليس عمر. شفنا هذه الهدي اللي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يعني هو أراد يحج والله هو مجرد هدي، هذا هدي وهو باقي. لماذا سمي هدي طالما هذا يطلق على مكة؟ لأنه ما يفدى إلى البيت، هدي بالغ الكعبة. إذن هنا ما يمكن يمتنع عن قص الأظافر، يمتنع عن الأشياء اللي خلاف الأضحية. خلاف الأضحية هي التي جاء فيها. طب الإنسان يمتنع. هنا الأضاحي هذه يا شيخ اللي رسول صنها عن الدخار فيه، هي الأضاحي أيضا اللي مخصوصة بأيام الحج وأيام العيد. الأضاحي ما تكون في أيام العيد، أيام الحج الأضاحي ما تكون في الوقت يوم العيد وأيام التشريق، هذا وقت الأضاحي. هي اللي يمتنع فيها عن الأشياء اللي جاء المنع من قص الأظافر والشعر، هذه اللي يمتنع فيها في الأضاحي. الامتناع يعني عندما يرسل، لأن هذا الذي فعل هذا يعني عامل نفسه معاملة الذي ذهب ومعه الهدي وهو محرم، والمحرم يمتنع من أمور من الجماع ويمتنع من كذا، من قص الأظافر ومن قص الشعر وكذا إلى آخره، يعني عامل نفسه معاملة من يذهب إلى مكة محرما ومع الهدي. هذا اللي يمتنع، هذا هو، لا هذا هو الذي عمله هذا الشخص الذي أشار إليه مسروع، هذا خطأ. هو خطأ نعم، لهذا يعني قوة الحديث. أيوة الأضاحي قوة الحديث وقالت إنما أما الأضحية هي اللي يسأل لها العشر ذي الحجة، هذه الأضاحي التي جاء فيها إذا دخل عشر الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظهره حتى يضحي. الشيخ الآن مثلا قارن مثلا ممكن هو يعني يؤدي نسخ القرآن دون ما يسوق معه الهدي إلى مكة؟ نعم يشتري هناك القارن يمكن أنه يعني عليه هدي ولا لم يسقه، يعني سوق الهدي ليس بلازم، فالقارن والمتمتع كل منهما عليه هدي ولا يلزم سوق الهدي للقارن. اللي له يوكل على الضحية يا شيخ، ولو لم يحج أقول يوكل سواء حج ولا ما حج، أقول حج أو لم يحج يوكل، الوكالة سائغة حج أو لم يحج، الحاج غير الحاج يوكل. الهدي هذا يا شيخ اللي الهدي اللي أرسله وقلم أظافر يوكل الحج، لا لا يقلم أظافر. الإنسان الذي أراد أن يضحي إذا دخلت عشرة ذي الحجة لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. نعم. ولو استعد للحج، لأن ما دام دخل في العشر وهو أراد الأضحية فإنه لا يأخذ إلا النسك الذي هو التقصير إذا كان متمتع، فإنه يقصر لأن هذا نسك مناسك العمرة والحج. والهدي هذا اللي رصاصة مع السلوى يا شيخ، هذا يمكن يضحي أيام العيد أو قبل أيام العيد؟ هذا يمكن، لا مو لازم، يمكن الهدي حتى يكون في أيام السنة كلها. أيام السنة الهدي الرسول لما ذهب في عمرة الحديبية ما ذهب للحج، الحج ما فرض، وإنما ذهب للعمرة ومعه هدي، فالهدي يكون في وقت الحج وفي غير الحج. هذا السنة الهدي يكون في وقت الحج وفي غير في الحج وفي غيره. يعني هو ضمن أي أنواع العبادة يدخل هذا النوع؟ قربة من القرب، قربة من القرب في كل وقت، في طول أيام السنة لها. الشيخ محمد بن موسى شيخ البخاري ايش لقبه؟ هو محمد بن موسى وابو موسى ابو موسى محمد بن مثنى، لقبه الزمن الزمن ايه. بالنسبة للألقاب كنيته ابو موسى، الألقاب اللي تمر يا شيخ بالنسبة لأمير المؤمنين او حافظ او اشياء، يعني هذه ممكن تسوق لنا ترتيبها يا شيخ على اقوال المحدثين ايش؟ مثلا لقب أمير المؤمنين أو الحافظ أو هذا الترتيب عند المحدثين، هم يسلقون عدة ألقاب، فممكن أن تعطينا فكرة عنها يا شيخ؟ هي ستأتي في المصطلح إن شاء الله، أقول ستأتي في المصطلح، لكن هي متفاوتة. أوثق يعني من أرفع صيغ التعديل، إذا قيل أوثق الناس فلان أوثق الناس وأحفظ الناس، مثل هذه العبارة تدل على أمير المؤمنين مثل كذلك أمير المؤمنين أيضا كذلك، وثقة ثقة إذا كررت طبعا هي غير الذي قال ثقة واحدة بس مرة واحدة، إذا حصل التكرار هذه زيادة. الشيخ يقول مثلا أمير المؤمنين يقولون الحافظ يقولون ما أدري عدة أشياء يعني في الترتيب هذه. ترتيب أنا ما أعرف يعني ترتيبها، لكن أو